يسن الإمام يسن، إذا قال أهل العلم يسن فالمراد بذلك أنه من الأشياء المسنونة التي إن فعلها الإنسان أثيب وإن تركها لم يعاقب، لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة: واجب وضده المحرم، وسنة وضدها المكروه، ومباح. فالإمام يسن له التخفيف، يعني أن يخفف في الناس. والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم وتخفيف عارض. تخفيف لازم وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة. أما التخفيف اللازم فأن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة من التطويل، أن لا يجاوز ما جاءت به السنة، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطول. وأما العارض فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز مما جاءت به السنة، يعني أن يخفف أكثر مما جاءت به السنة. دليل الأول وهو التخفيف إيش؟ اللازم يعني الدائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فليخفف. ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه عليه الصلاة والسلام. إذا سمع بكاء الصبي يسرع مخافة أن تفتتن أمه، يعني أن ينشغل قلبها عن صلاتها، لأن انشغال القلب عن العبادات فتنة. فهذا نقول تخفيف عارض والطارئ، عارض طارئ، والأول تخفيف لازم مستمر. وقول المؤلف رحمه الله: مع الإتمام، طاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام. والإتمام هو موافقة السنة، موافقة السنة. وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام. وظاهر الكلام يقول إن هذا سنة، لا التخفيف ولا الإتمام. ولكن إذا استعرضنا الأدلة تبين لنا أن التطويل، بل أن التخفيف واجب، أن التخفيف الموافق للسنة واجب. ودليل ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال في أصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا، يعني صادا للناس عن سبيل الله؟ لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في الموعظة هذه من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السنية؟ ولهذا القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب. طيب، الإتمام كلام المؤلف يدل على أنه سنة، وفي هذا شيء من النظر، وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره ولا لا؟ ولهذا جاء تجدون في السنة التعبير أصلي لكم، أصلي لكم يعني أكون إماما لكم، لكن أصلي لكم معناه أنه يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما من تصرف لنفسه فهو حر، لكن من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يفعل ما هو أحسن. أرأيت لو كان معي كتاب قيمته 10 ريالات فبعته 8 والكتاب لي، يجوز؟ كيف يجوز؟ يجوز، لأن هذا لي، لو وهبته مجانا فهو جائز، لكن لو وكلني شخص في بيعه قال بيع الكتاب وكان يساوي 10 فبعته 8 لا يجوز، لأن هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره. والإمام مؤتمن في الواقع، الإمام مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول إن الإمام له أن ينقص الصلاة وأن الإتمام في حقه سنة؟ إذا كنت أصلي واقتصرت على الركن في على الواجب في الأركان والواجبات، لي هذا ولا لا؟ أنا أصلي الآن لنفسي، فهل لي أن أقتصر على الواجب في الأركان والواجبات؟ لي، لكن للمأموم ليس لذلك، لأنه يجب أن أصلي له الصلاة المطابقة للسنة بقدر ما استطاع، لأني أنا لست أتصرف لنفسي. نعم لو فرض أن المأمومين محصورون وقالوا يا فلان عجل بنا لنا شغل، فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب لأن المأمومين آذنوا له في ذلك، فكما أنهم لو صلوا كل واحد على انفراد فله أن يقتصر على الواجب، فكذلك إذا أذنوا لإمامهم. فكلام المؤلف في المسألتين فيه نظر، أولا التخفيف، الصحيح أنه يجب التخفيف المطابق للسنة ولا تجوز الزيادة عليه، إلا لاحظ أيضا هذه أيضا نستثني منها، إلا إذا اختار المأمومون إيش الزيادة والتطويل. الناس في قيام الليل يطولون، لكن بإيش؟ باختيار من المأمومين باختيار. ثم إن أيضا صلاة القيام في الليل تطوع، لو شاء المأموم انصرف. على كل حال نقول التخفيف واجب والإطالة محرمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيها. الإتمام أيضا كلام المؤلف يدل على أنه سنة، والصحيح أنه واجب لأن الإمام يصلي لغيره وليس يصلي نفسه، ومن تصرف لغيره فليتصرف بما هو أحسن، بما هو أحسن. طيب بقينا التخفيف الآن، ما الذي يوزن به التخفيف؟ ها؟ السنة ولا أذواق الناس؟ ها؟ السنة، ما في أشكال. ولهذا صاح بعض الناس على إمامهم يا فلان أنت قرأت فينا في صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين، ما عمر حد قرأ هذا تطويل، صحيح تطويل ولا لا؟ ها؟ ليش؟ موافق للسنة. وآخرون صاح في فجر يوم الجمعة الناس كهم نوم تقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهلك عن سنف الركعة الثانية، هذا تطويل. ها؟ ماذا نقول؟ ليس تطويل، هذا سنة. إذا كان أنس بن مالك يقول رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه صلاته، إذن الصلاة الموافقة للسنة هي أخف صلاة وأتم صلاة. فلا ينبغي لبعض الأئمة أن يطيع المأمومين أو بعضهم في مخالفة السنة، لكن لو احتج علينا أحد المأمومين وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، نعم نعم نقول اتباع السنة رحمة، كوننا نجيبكم على السنة هذه الرحمة. إنما لو حصل عارض كما قلنا قبل قليل، لو حصل عارض يقتضي التخفيف حينئذ نخفف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل عارض خفف. أما الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة. طيب، يقول مالك رحمه الله: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني ويسن أيضا أن يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، لأن هذا هو السنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى أكثر من الثانية. وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق للطبيعة، لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون أنشط، فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. طيب، إلا أن العلماء استثنوا مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرا، إذا كان الفرق يسيرا فلا حرج، مثل سبح والغاشية في يوم الجمعة في يوم العيد، سبح والغاشية أيهما أطول؟ الغاشية أطول، لكن الطول يسير. والمسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف، الوجه الثاني في صلاة الخوف. وش الوجه الثاني في صلاة الخوف؟ صلاة الخوف وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه متعددة حسب ما تقتضيه الحال. من الأوجه التي وردت فيه أو وردت عليه أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين: قسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يصلي. فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلون معه وصلوا وأتموا صلاتهم، أتموا صلاتهم والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو، وجاءت الطائفة الباقية فدخلوا مع الإمام والإمام واقف، وصلوا معه الركعة التي بقيت. فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلم الإمام، ثم جلسوا للتشهد معه وسلموا معه. نعم. طيب، الإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هذا هكذا جاءت السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية، من أجل مراعاة الطائفة الثانية. فيستثنى إذن من هذا، من قوله يسن تطويل الأولى أكثر من الثانية، مسألتان: الأولى الفرق اليسير، والثانية الوجه الثاني في صلاة الخوف. نعم. إيش؟ بس هل التخفيف الامر نسبي؟ ان ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويامرنا بالصافات. نعم. لا، المعنى ان الصافات ليست تثقيل. مراد ابن عمر ان الصافات ليس لا تفعل لا تنافي التخفيف. هذا مراد. نعم. هل ترك الواجب عمدا اليس يكون الصلاه؟ اي نعم. قد يطول الصلاه. لا، هذا مو من اجل مصلحه الصلاه، هذا من اجل مراعاه الغيب. يعني يعود لمعنى خارج عن الصلاة. رجل مثلا ما تابع، رجل وافق الإمام وظاهر الأدلة تدل على الوجود، اللي يصرف قول لا تكبروا حتى يكبر، وقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، فجعل الأشياء الوعيد على إيش؟ على المسابقة والمتابعة. المتابعة السنة. المتابعة السنة والموافقة. الموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام. واللي يصرف الامر من كونه الوجوب الى كونه الكراهه. حديث يا ما يخشى الذي يرفع راسه قبل الايمان، يقول ما ورد الوعيد الا على هذا. نعم شيخ، ما في معارضه بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صلاه التطهير وبين امره لمعاذ بالتخفيف؟ ابدا ما في معارضه، لان عندنا مثل بالسوره، لأن معاذ شرع في البقرة في صلاة العشاء. شيخ شيخ نعم شيخ، أنا أشعر كلام بين جواز المصافحة في الأقوال، الإنسان يعني يقرأ صلاة الجهرية أو الإمام. يجوز نعم شيخ. نعم شيخ حسن الله عليك، إذا كان في الجماعة وناس كبار في السن هل هذا ضار أم لازم؟ يعني إن كان ما جوا إلا الصلاة فقط، هم أصحاب المسجد، هم اللي يأتون دائما، أقول هم اللي يأتون دائما كبار السن، فهل هذا يفعل السنة حتى يشق عليها؟ يعني يشق إن شاء الله، إذا شق اللي يشق عليه يجلس. نص صلاة الكبار أراد الإمام أن يقرأ سورة الأعراف المغرب كما فعل السنة، نعم هل ماذا يفعل؟ هل يفضل له أن يعلن ذلك؟ والله بعض علمانا كان إذا أراد أن يقرأها يخبر، خبر الناس وعشان للشغل ما يحضر المسجد، يصلي في مسجد آخر. هنا آدم بالنسبة للصلاة الخوف إذا بنتظر الإمام في الطائف الثاني يبقى على القراءة ولا يسكت؟ لا يقرأ. ما في الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة الإمام بس. لا مستحب. نعم لو كان الإمام سريع بالحيل أي هل تخلف عنه أكثر؟ وش يقول الإمام؟ لو كان الإمام سريعا جدا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته، وجب عليك أن تنفرد، اترك خليه يروح سبيل ولو كرات، وبعد هذه المرة لا تصلي منه، تبوى المسجد آخر. هنا يقول شيخ حسن تيمية رحمه الله أن متابعة الإمام أظهر من الاتيان بجلسة الاستراحة، ما رأيك؟ صحيح. طيب ما يرى يعني مثلا لو كان المأموم يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس، فالسنة أن لا يجلس متابعة الإمام، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسنة أن يجلس متابعته. نعم إذا المأموم مثلا في التشهد يعني برأه القيء أو حصر بشيء، هل يسلم ويترك الإمام ولا ينفرد؟ له أن ينفرد. كم كان موافقة الإمام الأقوال يحفظ تكبيرة الإحرام وفي السلام؟ نعم غير يكره في السلام. نعم غير شكل التكبيرات، لو وافقه غيره في التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أصلا التكبيرات ما يمكن يوافق فيها إلا إذا وافقه في الفعل، لأن التكبيرات تكون مزامنة للانتقالات. لا لكن لو قال الله أكبر بعدين وهو واقف ما عاد يصح التكبير، لأن مر علينا أن التكبيرات الانتقال في الانتقال تكون. نعم يا مصطفى. شيخ لو قال قائل إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة، نعم يتحمل أن يطالب في الجمعة مشكل لا ما يراع، ضعف الإيمان لا يراع، لأنه يجب أن يقوي الإنسان إيمانه. لا ربنا. نعم ما يجون من الجمعة، ما يجون يسجل الجمعة يروح الناس الثاني ما في مانع، وأن تخلفوا أدم. نعم معنى أن الذي يرفع بصره في السماء فعل كبير من كبائر الذنوب. نعم. لكن ما تبطل صلاته. وقلنا أن الذي يخالف الإمام أو يسقط الإمام تبطل صلاته، وعلى أنه فعل كبير من كبائر الذنوب. نعم. الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة، فهو لا زال مستقبل القبلة. ولم يحصل منه ما ينافي الصلاة. أما هذا فلأنه لما اقترنت الصلاة وبصلاة إمامه صار المسابقة مخالفة لكون الإمام. الله أكبر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف: يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان، ما معنى هذه العبارة؟ فما هو الضابط في التخفيف؟ أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الجماعة، أنه يراعي ما لا الحديث ذو الحاجة والكبير في السن. نعم، ميزان التخفيف ما جاءت به السنة. طيب، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت بالسنة؟ الأخ، لا هذا الذي ثبت. لا يا أخي، يا يعني. إيه أنت شو اسمك؟ يلا يا خليل. دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في جماعة فليخفف. لا، دليل؟ نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. نعم، نعم، حديث أنس. نعم، ما رأيت لو صلاة خف ولا أتم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الرسول يصلي يسبح يأمون بالصفات. قال المؤلف: يسن لإمام التخفيف مع الإتمام. سلمان، ما معنى هذه العبارة؟ فما هو الضابط في التخفيف؟ ميزان التخفيف ما جاءت به السنة. طيب، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. طيب، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟ الأخ، لا هذا الذي ثبت. لا يا أخي، هي أنت شو اسمك؟ يلا يا خليل. لا، نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة. لا، نعم، حديث أنس. نعم، ما رأيت الصلاة خطوة أتم من صلاة الرسول. نعم، يأمون بالصفات. طيب، إذن نقول الدليل قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الأفضل تساوي الركعات يا خليل، الأولى والثانية أطول من الثانية؟ الدليل قتادة، قد أبي قتادة. ها؟ قتالة ولا أبي قتالة؟ تأكد. طيب، طيب، هل يستثنى من هذا الشيء؟ لا، ما هو سبع الغاشية، ذكروا ضابطا. طيب، هذه واحدة. إذا كان فرق يسير من السبح والغاشية وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والجمعة هو من الطين أي نطلب أي طيب أنه إذا كان يسيرا فلا بأس، لأن هذا ما أظهر فيه الفرق.